بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد بفضل الله ورحمته بعدما انتهينا من أحكام أركان الإسلام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك انتهينا بفضل الله ورحمته من أحكام الجنائز والأيمان والنذور وأحكام الأطعمة والتشربة وما يتعلق بهذه الأمور من فطر وغيره. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في أحكام اللباس والزينة وأحكام النظر. واللباس والزينة للرجال وكذلك للنساء فيه فقه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلب العلم فريضة على كل مسلمة، لأن النساء شقائق الرجال، ومن تعلم العلم وتفقه في الدين كان من خير الناس وأراد الله له خيرا أو به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر الناس؟ قال: أتقاهم. قيل: ليس عن هذا نسألك. قال يوسف: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله خليل الرحمن، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قيل: ليس هذا نسأله. قال: تسألون عن معادن العرب؟ خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني تعلموا العلم وفقهوا في الدين. ونحن لم نشرح هذه الأمور ادعاء للعلم، بل نحن من طلبة العلم، بل طويل العلم على سبيل النجاة، ولا نذكر إلا ما في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم ثالث الأمة وبما ذكره أهل العلم. ليس عندنا من كيسنا شيء، ليس لنا جهد، بل هذا فضل الله تبارك وتعالى تفضل علينا بشرح هذه الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن باب إن الله وملائكته ولا يصلون على معلم الناس الخير حتى السمك في البحر والنمل في الحجر. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله وجه امرئ سمع مقالته فأداها كما سمعها. ومن باب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر علم ينتفع به. فهذه الدروس إن سجلت وسمعها بعض الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسناتي، وأن يتفضل علي بالقرب منه سبحانه عز وجل. ففضله ورحمته أفضل من عملنا. اللباس والزينة. أولا وجوب ستر العورة، والعورة لغة كل خلل يتخوض منه من ثغر أو حرب. والعورة مسمى للستر، وعورة الرجل والمرأة سوءتهما كما في لسان العرب. والعورة صلاحا كما ذكر ذلك القرطبي في تفسير كل ما حرم الله تعالى، كشف أمام من لا يحل النظر إليه. والشرع أوجب حفظ العورات وسترها عمن لا يحل له النظر إليها، كما قال ربنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والعرب في الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة عراء، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، أما في البخاري ومسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الخطاب في الآية لجميع العالم ولجميع الناس، وإن كان المقصود به العرب عندما كانوا يطوفوا بالبيت عراء، لكن هذا عام في كل المساجد، وعام كذلك في كل مسجد للصلاة، لأن كما في القواعد الشرعية كما تفرد في الأصول العبرة بعموم النص لا بالسبب، العبرة بعموم النص لا بالسبب. ونهى الله تبارك وتعالى عن كشف العورات وسماها فتنة. قال ربنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاً. وكما جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نترك أو نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قيل: الرجل يكون خاليا يعني وحدك؟ قال: فالله أحق أن يستحى منه من الناس، كما في الحديث الحسن في أبي داود وفي الترمذي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي سعيد: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، كما في مسلم وغيره. واختلف أهل العلم في تحديد عورة الرجل ووجوب سترها على قولين. مذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ومن العلماء من قال العورة فقط الخبل والذبر، وهي رواية عن أحمد ومالك وقول الظاهرية، لكن الأقوى كلام جمهور أهل العلم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وكما في الحديث الفخذ عورة، لكن أسانيد هذا الحديث ضعيفة، لكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حسنه الألباني وفي أحمد الدارقطني وحسنه الألباني في الإرواء، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وعندما قال أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الفخذ ليس بعورة، أجيب عن هذا أن ما في الصحيحين أن الإزار انحصر بنفسه لا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمده عندما ظهر فقده كما في حديث أنس مالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عند صلاة الغداء بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة وأنا الربيع أبي طلحة فأجرى رسول صلى الله عليه وسلم في زفاف خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي ثم حسر الإزار عن فخذي فإني أنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري ومسلم. هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذي فاستأذن أبو بكر فأذن واستأذن عمر فأذن فلما استأذن عثمان سوى ثيابه وقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة كما في مسلم أجيب لأن ذلك واقعة عين وهي حال وحكاية عن حال معينة لا تنهض عن معارضة الأحاديث المتفق علينا عند الجماهير لا تنهض إلى معارضة الأحاديث المتقدمة بأن الفخذ عورة والفخذ عورة هو كلام جمهور أهل العلم ما يباح ويستحب من الملابس للرجال أحسن الثياب البيض كما صححه الألباني وهو في النسائي وابن ماجه وأحمد عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وتكفنوا فيها نوسك ولا بأس بغير البيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء كما قال براء رأيت صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وهو في البخاري ولبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة من اليمن من كتان أو قطن محبرة يعني مزينة ومخططة كما في البخاري ومسلم وكذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وعليه بردان أخضران كما في الترمذي وأبو داود والنسائي بسند صحيح وأفضل الثياب القمص أو القميص والقميص في بلدنا ما يسمى بالجلابية أما في الشرق الجلباب لابد أن يطلق على المرأة يعني أطلق الجلباب في الشرق على لباس المرأة والقميص في الشرق على لباس الرجل ليس القميص الذي يلبس على المنطاد كما عندنا في مصر أو في غيره أو في غيرها لكن القميص في التحرير ما يسمى عندنا بالجلابية للرجال فعن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول صلى الله عليه وسلم القمص كما في الترمذي وابو داود والنسائي بسند حسن والقمص عن الجلباب لأنه أثر لجسم الإنسان من الإزار والرداء ويجوز لبس المناطيل أو المنطلون باتفاق أهل العلم لبس السراويل الذي هو المنطلون أو البنطال وجائزة في أصلها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل كما في البخاري وغيره لكن لابد أن يكون السروال أو المنطلون واسع إطفاض لا يعني يجسم العورة عورة الرجل ويجعل فوقه قميص اللي هو ما يعرف بالقميص الآن القصير هذا حتى يكتب يعني نصف الرجل حتى يكون أسفل عورته المغلظة وبعض أهل العلم قالوا أن لبس المنطال فيه تشبه بالكفار وهو حرام لكن هذا ليس بصحيح الآن لأنه يعني انتشر بين المسلمين ولم يكن الآن مميزا، أو ليس الآن البنطلون لباس الكفار، بل هو انتشر بين أهل الإسلام، فلا يكون تشبها كما قال الألباني كلاما نحو ذلك. أما لبس القميص أو الجلباب أو الجلبية يعني للرجال أولى وأفضل، وإذا احتاج الإنسان إلى لبس المنطال في عمله أو أنه مثلا يدرس أو في جامعة أو في وظيفة مثل الدكتور مثلا أو الطبيب أو المهندس ولا يسمح له بهذا فليس فيه شيء، فهو مجبور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويستحق للرجال لبس العمام كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء كما في مسلم وغيره. لكن لا يستحق أن يرسل العمامة إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب، يكره ويحرم للخيلاء ويكره لغير الخيلاء كما ذكر النووي في المجموع. وينهى الرجال عن مثل ثياب تخص النساء، وكذلك أيضاً النساء لا تلبس لباس أو ملابس تخص الرجال، حتى سئل العلامة مصطفى بن العدوي رضاه الله عن امرأة ليس عندها ثياب، كل ملابسها توسخت وهي في البيت وتريد أن تلبس مثلا جلباب أو ما يعرف بالكريم من ملابس زوجها، هل يجوز؟ قال يجوز للضرورة، يجوز للضرورة إن لم تجد ثيابا نظيفا من ملابسها، فبعدما تغسلها وتنشف يجب خلق ملابس زوجها، لأنه لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبس الرجل كما في الحديث الصحيح في أبي داود. وهذا فيه دليل على أن الرجال لا يلبسون ملابس النساء الخاصة بهم، ولا النساء تلبس ملابس الرجال الخاصة بهم، وهذا يدل على الحرام الذي يقع في الأفلام والمسلسلات، بأن يقوم الرجل بدور امرأة يلبس فستان وباروكة ويده المكياج ويتخلع في كلامه و يتمايل في مشيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الكبائر ومن التشبه الملعون صاحبه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرأة تقوم بدور الرجل وهكذا. وما هذا التمثيل من حرام وفواحش وعري والصلاه ومجون وكذب عياذا بالله. وبعض أهل الشبه قالوا أن الملائكة تتمثل في صورة بشر تمثل، لكن هذا ليس بصحيح كما رد على ذلك علامة أبو بكر بن زيد، بكر بن زيد رحمه الله تبارك وتعالى، أن تمثيل الملائكة تتمثل لها بشرا سويا حقيقيا بجسم ولحم وشحم وعظم، شكل إنسان حقيقي ليس صورة ولا كذب، ولا يلبس ملابس البشر وهو ليس ببشر أصلا. لا، الملائكة جعل الله تبارك وتعالى لها القوة على التشكيل فتتمثل في صورة بشر كما كان جبريل يأذن في صورة دحية الكلبي حابيل وغيره، وكما جاء جبريل لمريم على صورة البشر بشر حقيقي. أما الرجل الذي يمثل دور فلان او دور كافر او دور عاطف او دور امراه او غير ذلك، هذا من الفاحش ومن الفن الدخيل على امه الاسلام، فهو تشبه من افعال اهل الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه دعوه لاهل التمثيل والفن أنهم يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه ويتركوا هذا الفن العقل وهذا المستنقع الذي كان تملأ فيه يملأ أو ينتشر فيه الرذيلة الرذيلة والفواحش عياذا بالله تبارك وتعالى، فضلا عن المنكرات، فضلا عن الشرك، فضلا عن المحرمات من الكبائر وغيرها. وتغلق أبواب السينما ومسارح الإفلام، وإن الأمر أكبر من ذلك. العودة إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام لام الغاية والحكمة عند أهل السنة. إلا ليعبدون، اللام إلا حقرقة. ما خلق الله تبارك وتعالى إلا من أجل العباد. ليعبدون، اللام لام الغاية. خلق الجن والإنس لحكمة وغاية العبادة وتوحيد الله تبارك وتعالى، حتى تظهر آثار أسمائي الحسنى وصفاتي العلية سبحانه عز وجل. جمهور أهل العلم إلى تحريم تشبه الرجل بالمرأة في الملابس بما يخص بهن وعكسه، وكذلك تحريم تشبه النساء بالرجال في الملابس الذي يختص بهن، وثبت ذلك بالنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال. وعن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المراه والمراه تلبس لبس الرجل، بسند صحيح كان في ابي داود واحمد. واللعن لا يكون الا على فعل محرم، وبهذا قال جمهور اهل العلم. فاذا صحب الذنب بلعن فهو من الكبائر عند جماهير اهل العلم. فالكبيره هي التي تصحب بلعن أو وعيد أو بعذاب أو بإقامة حد أو ببراءة من من فعل كذا أو كذا عياذا بالله، أو ليس أو قام قال فقلم ليس منا مثلا من فعل كذا. هذا يدل على عظم أو عظم عظمة أو إثم هذا الجرم وكبره عند الله عز وجل عياذا بالله. ويحرم إقبال الثياب للرجال وجر الخيلاء أو لغير الخيلاء. فإذا لبس الرجل أو أذبل ثيابه خيلاء فهذا من الكبائر العظيمة، كما في حديث ابن عمر، وهذا فيه تعدد للوعيد يدل على شناعة الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عياذا بالله، لا ينظر الله إلى أحد، يدل على أن هذا الإنسان فعل فعلة شنيعة وكبيرة من الكبائر عياذا بالله. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء عياذا بالله في برنامج وهو في مريم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلا من جر إزاره بطرا يعني كبرا، وهو في البخاري ومسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذا خطف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة عياذا بالله، كما في البخاري ومسلم. أما الذي يسبل ويطيل منطاله أو الجلباب أو أبعاداته تحت الكعبين حتى ولو لم يكن للخيلاء أيضا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قال الإمام الخطابي يعني الذي ينزل تحت الكعبين يعذب عقوبة في النار. عياذا بالله تبارك وتعالى. وفعل أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جار ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر إن إحدى شقي إزاري يسترقي يعني ينزل، فإني أتعاهده. قال صلى الله عليه وسلم له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، كما في البخاري وغيره. فحرم إصابة ثوب الرجل من منصال أو سروال أو جلبية أو عباءة أو أي شيء تحت كعبيه، فهذا من الكبائر من المحرم، كما قال الذهبي في كتاب الكبائر وعدها من الكبائر. وأما حديث أبو بكر فظاهر أنه لم يكن مقبلا، وهذه شهادة شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بكر ليس بمسلم، لكن من قال لو كان يسترقي فيرفعه رضي الله عنه. وهناك حديث يقطع شك من ظن أنه لم يلبس أو لم يطيل ثوبه خيلاء ويصف نفسه بالتواضع وأنه ليس من أهل الكبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سليم قال ارفع إزارة إلى نصف الساق، كما في الرواية الأخرى إزار المؤمن نصف الساقين، فإن أليت فإلى الكعبين وإياك وإسدال الإزار فإنه من المخيط، وإن الله لا يحب المخيط، كما في أبي داود وفي حبان بسند الصحيح. يعني مثلا يقول الإسدال مخيط يعني الإسدال كبر، فجعل مجرد الإسدال مخيلة والمخيلة محرمة. طيب هل يدخل تطويل الكم، كم القميص او الجلباب او العباء، تطويلا فاحشا خرج عن العاده المعروفه عند الناس من الجلباب؟ نعم. وقد نقل عياض رحمه الله عن العلماء كراهه ما زاد عن تطويل الكم عن العاده، وانه يدخل في حكم الاسلام، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه الألباني وفي أبي داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في المشكاة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزبال في الإزار والقميص والعمامة. يبقى الإزار الإزبال يكون في الإزار الذي هو يكون من الوسط إلى أسفل، والقميص يكون في الجلباب والعمامة. ذكر ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه لبس الاكمام الواسعه الطويله، قال ابن القيم ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاكمام الواسعه الطويله التي تخرج عن الحال، فهذا من جنس الخيلاء عياذا بالله تبارك وتعالى، ولم يعرف عن احد من صحابته البته، وهو مخالفه لسنته صلى الله عليه وسلم. يبقى اطاله الكم عن اكثر، يعني ان بعض الناس يطول كمه، وهذا منتشر جدا في دول الخليج، تجده يلبس الجلباب ويطيل كمه حتى يغطي حتى اطراف اصابعه، اظن ان هذا علامه على الغنى والرفاهيه، ويعني لا هذا مما هو مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، و قال في المخيلة المحرمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولبس الحرير الخالص للرجال، جماهير أهل العلم إلى أن لبس الحرير الخالص للرجال حرام، جماهير أهل العلم على ذلك، وبل نقل بعض أهل العلم كما في ابن قدامة المغني والنووي في شرح مسلم الإجماع على أن الحرير الخالص حرام لا يجوز للربا إلا للضرورة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما في البخاري ومسلم. لأن الجنة قال الله فيها: ولما يكون فيها حرير. عن حذيفة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاء فيها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، كما في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب: إنما يلبس الحرير في الدنيا، يعني من الرجال، من لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب، عياذا بالله، وهو في البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ظهور أمتي وأحل لإناثهم، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيح. أما القدر المباح من الحرير في الثياب، يباح للثوب الرجل الثوب إذا كان به علم بمقدار 4 أصابع من الحرير عند جمعيات أهل العلم. لحديث أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر الخطاب ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، فوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، وفي لفظ وهذا في البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم: نهى عن لبس أو لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4 كما في صحيح مسلم. فإن زاد على هذه 4 أصابع حرم كما قال أهل العلم. ويجوز لبس الحرير للرجال عند الضرورة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، سواء إذا كان عند الرجل مرض أو حكة ولا يستحمل ولا يطيق الملابس على بدنه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما، كما في البخاري ومسلم. ولا يجوز أيضا استراق الحرير، أن يمشي الإنسان على حرير ويفرش الحرير على الأرض، هذا فيه إضاعة مال وخيلاء وكبر. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنيات الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباش وأن نجلس عليها، كما في البخاري. وبه قال جمهور أهل العلم: لا يجوز اشتراك الحرير عند جمهور أهل العلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على الحرير. وكذلك يحرم ثياب الشهرة للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة، عياذا بالله، يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا، كما في أبي داود وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن كثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد الذي يلبس ثوب شهرة ليشتهر بين الناس فيرفع الناس أبصارهم إليه ويمشي تعجبا وكبرا، عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب، هناك سؤال سريعا قبل أن نختم: هل يجوز لبس الرجل الملابس الحمراء؟ اختلف أهل العلم في لبس الرجل للثوب الأحمر بأن يكره، وبعض أهل العلم قال يجوز لبس الأحمر، والذين قالوا بالكراهة حديث البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر نهى عن الحمر، الثياب الحمر، والذين قالوا بجواز لبس الأحمر للرجال عند المالكية والشافعية حديث البراء بن عازب قال كان الرسول مرضوعا يعني لا طويلا ولا قصيرا بين بين وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها كما في البخاري. وأجاب الذين كرهوا لبس الأحمر لأن الحلة الحمراء التي لم تكن خلم هذه لم تكن حمراء بحتا بل خلطها غير أو لون الأحمر. والأقوى أن الأحمر مكروه وخروجا من الخلاف والأحوط والله أعلم. وكذلك الثوب المعصر كما عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها كما في صحيح مسلم. فلا يجوز الثوب المصبوغ بالعصفر للأحاديث أو للحديث الماضي والله تبارك وتعالى. وكذلك لا يجوز لبس الثياب التي فيها الصليب فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه كما في البخاري. وكذلك الثوب المصنوع من جلد السباع كالأسد والنمر والفهود ونحوها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار وهي زي الأعاجم كما في شرح عون المعروف لا تلبسوا الخز ولا النمار كما في أبي داود وابن ماجه في سند صحيح. وكذلك بعض الناس والشباب الآن يلبسون الملابس أو القمص أو الفلينات وغيرها مفارق الشرك أو الشتات وغيرها ما عليها كلام النبي. وظهر مؤخرا أن بعض القمص أو الشرك الذي يلبسه الشباب سواء الفتيات أو البنات ما يكتب عليها بالكلام الأجنبي كلام فاحش وفيه يعني نقص للحياء وخدش للعفة بل فيه من الأغنيات التي فيها الكفر وسب الدين والاستهزاء بالإسلام أو الاستهزاء بالله أو بنبيه صلى الله عليه وسلم. أو يلبس الشباب القمص أو الشرك سواء بنات أو بنين يلبسون ما عليها صور الممثلين والفاسقين والفاسقات والعاريات ويدخلون يدخلونها في المساجد بل تجد الشاب يدخل يصلي وعلى صدره يلبس شرك على مرسوم عليه فاسقا من الفاسقات او كافرا من الكافرات او راقصا من الراقصات ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذا يعني فيه تشبه بأهل الكفر بل هو فيه من الشناعة ما يعلمها العقلاء فضلا عن العلماء. فهذه دعوة لأن نتقي الله ونترك التشبه بالكفار فمن تشبه بقوم فهو منهم بل هذه دعوة إلى أن نتقي الله ونستغفر ربنا ونلبس ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يعيش على شيء يموت عليه ونسأل الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم أن يختم بصالحات أعمالنا وأن يجعلنا عنده من المقربين بفضله وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون أستغفر الله.